يقول السائل: فضيلة الشيخ، كلمة آمين فيها حرفين من حروف المد، الأول الألف وهو مد بدل يمد بمقدار حركتين، والثاني الياء وتمد مدا عالقا بالسكون حركتين أو أربعا أو ست كما يذكر علماء التجويد، فهل هذه العبارة صحيحة؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما ذكرته هو من قواعد التجويد التي يراعى فيها المد على حسب اختلاف أحواله، لكن الذي ذكرناه من مد لفظة آمين إنما هو من باب اللغة، أي حفظ في لغة العرب كذلك، وجاءت السنة موافقة لهذا، فهو خارج عما ذكر، والله تعالى. وردت كثير من الأسئلة، يقول أصحابها: متى يقول المأموم آمين؟ هل يقول بعد انتهاء الإمام من قوله ولا الضالين؟ وأيضا وردت أسئلة بالنسبة للإمام، هل يصل كلمة آمين بالضالين؟ أو ما هو الوجه الصحيح في ذلك؟ أما بالنسبة للمأموم فالسنة له بعد فراغ الإمام من نون ولا الضالين أن يقول آمين، وأما ما يفعله بعض العوام من معاجلة الإمام ومسابقة الإمام قبل فراغه من قوله ولا الضالين فإنه يفوت الفضيلة على المؤمن، لذلك ينبغي أن يحتاط المؤمن، وذلك بإيقاع لفظة آمين بعد الفراغ من العبارة المذكورة. وأما الإمام فإنه لا يشرع له وصل لفظ ولا يشرع له وصل التأمين بالنون التي في الكلمة السابقة، وإنما يفرغ من إيقاعها ثم يوقع التأمين بعده مع وجود فاصل بقدر، والله تعالى أعلم. يقول السائل: ما حكم إيقاع التأمين على نغمة واحدة من جميع المصلين؟ ما شاء الله، تريد كل شخص يأمن حتى ينتهي المسجد ثم بعد ذلك يقرأ الإمام. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: قولوا آمين، وهذا يشمل جميع الحاضرين، فنعم النغمة ونعم الصوت. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل التأمين في دعاء يوم الجمعة من السنة أم أنها بدعة؟ وما هو المشروع في ذلك من رفع اليدين في هذا الوقت أي يوم الجمعة؟ وأيضا سؤال آخر عن في نفسه يتعلق. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، التأمين في الجمعة الجهري رده طائفة من العلماء، واحتجوا لذلك بما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت. فإذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو واجب يوجب اللغو ونقصان الجمعة، نسأل الله السلامة والعافية، فكيف بالفضل الذي لا يجب؟ ولذلك قالوا: لا يشرع له أن يرفع صوته بالتأمين، وإنما يقتصر على التأمين في نفسه. وأما رفع الأكف فإنه إذا صلى الإنسان وراء الإمام في خطبة الجمعة فيسن له رفع الكف عند الاستسقاء، وأما في غير الاستسقاء فتبقى اليد على حالها ويؤمن الإنسان في نفسه، والله تعالى أعلم. وماذا عن رفع الصوت بالتأمين في صلاة القنوت؟ أما التأمين في صلاة القنوت فقد دل عليه الأصل من إجابة فقد دل عليه حديث أنس رضي الله عنه عند ابن الملقن كما أشار إليه ابن الملقن في التحفة، وهو حديث حسن أشار إلى حسنه، وهو يدل على مشروعية رفع الصوت، وبهذا لا حرج في إجابة الإمام في دعائه في القنوت في قنوت الوتر، ولا عتب عليه في ذلك. وأشار الإمام المروزي رحمه الله في كتابه القنوت إلى أن عمر رضي الله عنه لما صلى بالناس وقنت وكان صوته في التأمين ضعيفا لما سلم قال ما شأنكم أو كلمة نحوها أنكر عليهم عدم رفع صوتهم في التأمين. فهذا يدل على مشروعية التأمين على دعاء القنوت سواء كان ذلك قنوت فرض أو كان قنوت نفل، والله تعالى أعلم. تحدثت حفظك الله عن التطويل والترهيب في ذلك من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الوارد في الباب، ولكن ما هو ضابط التطويل والتخفيف؟ فإن الناس ليس لهم مقياس معين، فبعضهم يعتبرون من قرأ صفحة واحدة في ركعة أنه طول ويقولون أخذ سان أنت يا معاذ إلى غير ذلك. وإذا نظرنا إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام وجدنا أن النبي عليه السلام صلى بالطور وصلى بالأعراف والمرسلات إلى غير ذلك في صلاة المغرب، فما هو وجه الصواب في ذلك حفظك الله؟ أما بالنسبة للتطويل والتخفيف فهذا أمر يرجع إلى الإمام وحال المأموم معه، وقد بينا ذلك كما أشار إليه الحافظ ابن دقيق رحمة الله عليه من أن التخفيف والإطالة أمر نسبي يختلف باختلاف أحوال الناس. فلو جاء الإنسان مثلا في مكان الناس فيه مقيمون أو كان في سكن فيه طلاب مقيمون والوقت مناسب للإطالة فأطال بقدر فإنه لا حرج عليه ولا عتب عليه لأن النفوس مهيئة لذلك. أما لو جاء في مكان يقصر فيه المسافرون ووراءهم سفر محتاج إليه فإن أقل إطالة تشق على المصلين وراءه، وقد لا يستطيع أن يقرأ بعض أوسط المفصل، كل ذلك خشية الإطالة عليهم. فالمقصود أن الإطالة والتخفيف أمر نسبي يختلف باختلاف الناس ويختلف باختلاف إلقاء الإمام. فبعض الأئمة قراءته مرتلة، إذا قرأ الصفحة من القرآن قرأها مع الضبط والإتقان دون إطالة، وبعض من الناس قراءته ثقيلة قد لا يستطيع أن يقرأ الصفحة إلا بعد جهد ووقت، فمثل هذا لا يوازن بهذا، ولذلك لم نضع حدا معينا، وإنما وضع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله ألا قرأت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها. فهذه السور ليست فيها إطالة وليس فيها تقصير إلى وليس فيها تخفيف مجحف، وإنما فيها الجمع بين الحسنيين. ومن ثم نقول إنما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قراءة الأعراف وقراءة الطور، فذلك أمر لم يداوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما فعله في بعض الأحوال ولعلمه بتهيئ الصحابة لذلك. وكذلك قراءته بالطور فإنه قرأها وقرأها وقد مر عليه جبير يوم أحد وهو يقرأها، وهذا يدل على أن حال الصحابة وراءه كانوا في جهاد وليس فيهم ضعيف ولا سقيم، لأن المجاهد في الغالب مطيق يطيق القتال فضلا عن إطاقة الصلاة، فكان حاله في ذلك يناسب الإطالة فقرأ بالطور. وأين قراءة النبي صلى الله عليه وسلم المركلة الحسنة التي تستهوي القلوب وترتاح لها النفوس من القراءة التي فيها التكلف أو الخروج عن الهدي السوي؟ فالمقصود أنه وإن ثبتت السنة بفعله فإن الذي خاطب به النبي صلى الله عليه وسلم العامة أقوى في الاحتجاج، وينبغي على الإمام أن يراعيه وأن يلتزمه، والله تعالى أعلم. الأول ويقولون هذا احتفال لمولد النبي صلى الله عليه وسلم، ويعملون الولائم ويجلسون للذكر وقراءة سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، إلى أن بعضهم يعتقد حضور روح النبي عليه الصلاة والسلام معهم، ويقفون وقفة رجل واحد تحية لقدوم النبي صلى الله عليه وسلم، ويرحبون بذلك بالأناشيد والترانيم. والسؤال: ما حكم هذا الفعل؟ وما هي نصيحتك لمن يفعل ذلك؟ وما نصيحتك لمن يقول من لم يفعل ذلك أو ينكر أنه لا يحب النبي عليه الصلاة والسلام؟ ومنهم أيضا من يخصص السفر إلى المدينة، فما حكم هذه الأفعال؟ وما هي النصيحة؟ وبارك الله فيه. الحجة فيما اختلف فيه الناس واختلفت فيها أقوال الناس أن يرجع المختلفون إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهما الحكم على كل أحد كائنا من كان. وأمور الدين والشريعة أمور توقيفية أنزلها الله عز وجل من فوق سبع سماوات، لم يأذن لأحد أن يتعبد ولا أن يتقرب إليه إلا بتلك الأمور التي سنها وشرعها في كتابه وعلى لسان حبيبه ورسوله ومصطفى صلوات الله وسلامه عليه. ومن ثم فإن أي إنسان ادعى نسبة شيء إلى شرع الله أو ادعى أن ذلك الفعل أو ذلك القول مما يتقرب به إلى الله أو أن الله عز وجل يحب هذا القول أو يحب هذا الفعل، فإنه يطالب بالدليل من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تخصيص هذا اليوم أو تخصيص هذه الليلة، ومن قال ذلك فعليه بالدليل من الكتاب والسنة. وأما اختلاف هذه الأمور والإحداث في الدين والابتداء بما لم يأذن الله عز وجل به فإنه وبال على صاحبه، وهو إثم ووزر عليه لا قربى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين في السنة الصحيحة عنه أن من أحدث في شرع الله وفي دين الله عز وجل ما لم يأذن الله به أنه رد عليه، بل أخبر أن كل بدعة ضلالة وأن كل ضلالة في النار والعياذ بالله. ولذلك ورد في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما ذكر الصراط على متن جهنم أعاذنا الله وإياكم منها ذكر الرجل الذي يحبس على الصراط وذكر الرجل الذي يجتاز الصراط، فقال للصحابي: إن أحببت ألا توقف على الصراط طرفة عين فلا تحدثن في دين الله برأيك. فدل هذا على أن الحدث والبدعة يرتهن بها الإنسان والعياذ بالله بين يدي الله ورسوله. يا هذا انظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديثه الصحيحة الثابتة عنه، فإن وجدت حديثا صحيحا أنه فعل ذلك فأتنا به، فإنه لم تصح سنة بأنه فعله ولم يفعله أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. فهل يعقل أنك خير من النبي صلى الله عليه وسلم وأنك أرعى لحرمة النبي صلى الله عليه وسلم من النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل أنت أكمل حبا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أصحاب رسول الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لم يثبت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم احتفلوا بمولده، ولو قال أي إنسان أنهم احتفلوا فاسأله عن الدليل فإنه أعجز من أن يقيم الدليل على ذلك. ومن ثم هل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مقصرون في حق النبي صلى الله عليه وسلم فهنا أمران: إما أنهم مقصرون وحاشاهم من ذلك، فقد فدوه بالنفس والنفيس وبالغالي والرخيص رضوان الله عليهم، وحملوا أرواحهم في أكفهم فدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الذين أحبوه صدق المحبة ووالوه صدق الولاء، أهؤلاء مقصرون في محبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يسعنا ما يسعهم. فإن قلت إنهم مقصرون وحاشاهم من ذلك، فنحن معهم وحاشاهم من التقصير، وحاشا أن نكون مع المقصرين. وإن قلت إنهم تركوا أمرا لا أصل له ولا اعتبار له بالشرع، فيسعك ما يسعهم. ولم تصلح هذه الأمة إلا بما صلح به أوائلها السائرون على نهج الله المدرجون في طاعة الله ومحبة الله. فالله الله من اتباع الأهواء والشهوات، فإنه ما ضل أقوام إلا بتقليد الآباء. ولذلك ما قص الله عز وجل في كتابه عن نبي رد دعوته إلا وأخبر أن قومه اعتذروا بالعادات والتقاليد، فقالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة. فالله الله، إن كنت ترجو رحمة الله وترجو رضوان الله، فترسم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، ولم يشرعه للأمة. ووالله لو شرعه لكنا أسبق الناس إليه، ولا نزكي أنفسنا على الله، ولكنه الدين والشرع الذي لا نقدم فيه خطوة ولا نؤخر أخرى إلا بأمر الله ورسوله. وأما قولهم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد صام يومه الذي ولد فيه وهو يوم الاثنين، فنحن نتقرب إلى الله عز وجل بتخصيص يوم الاثنين، فهذا حجة عليه لا حجة له. ووجه ذلك أن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم عمم في يوم الاثنين، وأن تخصصت في يوم الثاني عشر من ربيع الأول، فلما لم تعمم كما عمم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم الأمر الثاني، قد شرع صيامه، فلما شرعتم فيه أكل الطعام وإطعام الطعام؟ فالمقصود أن المسلم ينبغي له أن يلتزم بهدي الشرع، وأن يتقيد بأمر الله ورسوله، وأن لا يحيد عن ذلك شعره. فالصلاح كل الصلاح في التأسي والاتباع، والطلاح كل الطلاح والعياذ بالله في الابتداع. نسأل الله السلامة والعافية منه. فينبغي للإنسان إذا أراد أن يتقرب إلى الله أن يتجرد عن الهوى، وأن ينصف نفسه من نفسه، فإن الحق مقبول عند أهله، مردود عند أعدائه. فالله الله في دين الله وشرع الله عز وجل. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يهدينا وإياكم إلى سواء السبيل، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله عز وجل. ويقسم على ذلك ويقول: مشكلتي التي والله أعاني منها يا شيخ هو الكسل والفتور عن بعض الطاعات كقيام الليل وتلاوة القرآن وحفظه وإنكار المنكر، وأجد مشقة في أداء هذه الطاعات وغيرها من الطاعات. ويسأل يقول: وهل كثرة المباحات كالأكل والشرب والنوم مما يقسي القلب ويصد عن الطاعة؟ فوالله هذا هو الداء الذي أعاني منه، أنصحوني وأفيدوني وجزاك الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن النفوس إنما تنشط في طاعة الله ومحبة الله وتتعلق بالله عز وجل صدق التعلق إذا قوي إيمانها وعظم بالله يقينها، فأصبحت مثابرة على طاعة الله ومحبة الله، والعكس بالعكس. فكلما ضعف إيمان العبد وقل يقينه بالله تقاعست نفسه عن طاعة الله وتثابطت عن مرضاة الله. فعلاج الكسل أولا أن تستعيذ بالله عز وجل منه، ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه المأثور أنه قال: وأعوذ بك من العجز والكسل. أما الأمر الثاني أن تسأل ضد الكسل، وكما ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: وأسألك العزيمة على الرشد. ولذلك قال بعض العلماء: إن العبد يجاهد في مراتب. أول مرتبة البحث عن أسباب رضوان الله ومحبة الله. فإذا وفق للعمل الذي يحبه الله يحتاج إلى عزيمة على ذلك العمل، فإذا وفق للعزيمة على ذلك العمل احتاج إلى ثبات على هذه العزيمة حتى ينهي العمل، فإذا وفق للثبات احتاج إلى إخلاص بحيث إذا انتهى من العمل احتقر نفسه في جنب الله عز وجل. وهذه مراتب يتفضل الله عز وجل بها على من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إذن أهم شيء أن تسأل الله عز وجل أن يعيدك من الكسل. الكسل يحبسك عن طاعة الله ويمنعك عن محبة الله عز وجل. وكم من أقوام فازوا بدرجات علا في الجنة يسامتوك وكتفك بجوار أكتافهم في الصلاة بينك وبينهم كما بين السماء والأرض، أليس هذا غضب؟ فلما يتذكر الإنسان بالصالحين بالعاملين بالمثابرين على محبة رب العالمين ويتذكر حاله، حينئذ يدعوه ذلك إلى الكمال. ولذلك أوصيك بعد الدعاء أن تأخذ الأسباب التي تعينك على الجد في طاعة الله. وأعظم هذه الأسباب وأجلها قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة السلف الصالح. فإن الإنسان إذا مجبول على محبة الخير ومجبول على التشبه بالأخيار، فإذا قرأ سيرتهم العطرة ومواقفهم الطيبة الزاكية دعاه ذلك إلى التأسي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يتأسى في قيام الليل، يتأسى في صيام النهار، يتأسى. المقصود أن يجعل له قدوة. ثاني من الأسباب التي تعين بعد قراءة السيرة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة الصالحين، معاشرة الصالحين، أن توجد لك بيئة أو مجتمعا يحركك في ذلك الأمر ويعينك على ذلك الأمر. لأن معاشرة الأخيار كما يقول العلماء: إن كنت مثلهم نافستهم، وإن كنت دونهم سابقتهم، وإن كنت سابقا لهم دعاك ذلك إلى إعظام نعمة الله عليك فكان أدعى لمزيد الله لك. فإذا لا بد أن تبحث عن قرناء صالحين يعينوك على طاعة الله ومحبة الله. وليس المراد أن الإنسان يبحث عن أناس سمتهم سمت الأخيار فقط، ولكن سمت وعمل. قد يكون الإنسان ظاهر طيب وظاهره الالتزام والتمسك بالسنة، ولكن عنده تقاعس عن طاعة الله، فمثل هذا قد يعديك بالتقاعس والتثابط عن طاعة الله. تبحث عن الجد المثابر الذي إذا عاشرته دعاك بقوله وعمله إلى طاعة الله ومحبة الله. الأمر الآخر الذي يعين على الجد في طاعة الله ومحبة الله، وهو من أعظم الأسباب بعد الأسباب التي ذكرناها وخاتمتها، تذكر الآخر. والله ما تذكر الإنسان مواقف الآخرة إلا أعانه الله بها على خصال الخير ومحبة الخير. خذ مشهدا من مشاهد الآخر واقتصر على ذلك المشهد واجعله لا يغيب عن بالك وذهنك ليلا ولا نهار. خذ لحظة نزع الروح وتذكر لو أنك في نزع الروح، ولو أن الآن روحك تنزع، ما الذي تتمناه وما الذي ترجوه؟ خذ موقفك وأنت مدلى في القبر، خذ موقفك وأنت قد أقفل عليك ذلك القبر، وتفكر وانظر لو أنك في هذه الساعة في ذلك الموقف. ولا بد أن يمر عليك ذاك الموقف شئت أم أبيت، لا بد أن تراه ولا بد أن تعاينه. فإذا تذكرت مثل هذا الموقف حرك نفسك، وإذا بك تستيقظ من منامك وتنتبه من غفلتك وتدمن الأخى على تفريطك في جنب ربك. خذ موقفا آخر من مواقف عرصات يوم القيامة، خذ موقف من مواقف عذاب القبر وضيق القبر وظلمة القبر. ظلمة القبر من الذي ينورها غير العمل الصالح؟ ووحشة القبر من الذي يؤنس منها غير العمل الصالح؟ تلاوة القرآن، صيام النهار، قيام الليل، صلة الأرحام، الإحسان إلى الأيتام، إلى الأرامل، هذه هي أنيسك غدا في القبر. والله لو أنك استشعرت أنك في مثل هذه اللحظة وأنت في تلك الظلمة وتلك الحفرة تحتاج إلى من يؤنسك، تحتاج إلى من يفرج همك وغمك، فتذكرت أن العمل الصالح جليسك في تلك الحفرة دعاك ذلك إلى أن تجد وتشتيت بكل خير يرجى به رحمة الله عز وجل. فهذه من الأمور التي تعين على الجد والاجتهاد في طاعة الله. ما الذي أخذ مضاجع الصالحين؟ وما الذي جعل الإنسان يفر من نومه ويفر من كراه ويفر من طعامه وشرابه غير مثل هذه المواقف؟ خذ موقفا من مواقف عرصات يوم القيامة، العرق وشخوصك بين يدي الله عز وجل أمام الأولين والآخرين. خذ موقف السؤال عن النعم، عن المنن التي ترفل بها صباحا ومساء، وانظر إلى حالك مع الله. والله هذه المواقف هي زاد المحبين وهي زاد المثابرين على طاعة رب العالمين. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحيي قلوبنا وقلوبكم وأن يعمرها بإيمان ندعوها إلى محبة ربها وطاعة خالقها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله تعالى ذكر. تقول السائلة: أنا فتاة قد انتهيت من الثانوية هذه السنة ولم أوفق بالتسجيل في الكلية، وأنا الآن قلقة، أرجو أن توجه لي نصيحة لعلها تنفعني. مأجورين. كل كسر يجبره رب العالمين، وإن ضاعت مصالح الدنيا فالله عز وجل فيه عوض عن كل ضائع وفائت. أوصيك أختي في الله أن تحتسب الأجر عند الله عز وجل في مصادك، وقولي كما ورد في الأثر: إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. فكم من إنسان فاته حظ من الدنيا عوضه الله خشوعا في صلاته، وعوضه الله سكينة في عبادته، وعوضه حلاوة إيمان لم يسلبه إياها إلى لقائه. فالعوض من الله مضمون، ولكن بشرط الرضا، بشرط التسليم. فإن الله تبارك وتعالى ذكر عباده المبتلين وبين أحوالهم وشؤونهم، وأنه إذا نزلت بهم النوائب وأحاطت بهم الشدائد والمصائب قالوا الكلام الذي يرضيه، فعوضهم عما فات خيرا وعوضهم خيري الدنيا والآخرة. فاحتسبي عند الله فوات حظ من الدنيا عنك وارجع ثواب من الله، فإن الأمور مقادير من الله. فالمؤمن إذا نزل به كرب أو أصابته مصيبة أضاعت عليه فضيلة دنيا أو مصلحة دنيا تعلق بالله ولاذ بالله عز وجل، وعلم أولا أنه أصيب من إساءته وأن الله يعوضه على مصابه، فاحتسبي أجرك عند الله عز وجل وثقي بأن الله يعوضك خيرا مما فقدته. أما الأمر الثاني فانظري في نفسك، فلعل ذنبا بينك وبين الله عز وجل أوجب لك حرمان هذا الفضل وأوجب زوال هذه المصلحة. فإن الله تعالى يبتلي العبد بالمصائب حتى يتفكر في حاله مع الله. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، أي هلا إذا جاءهم بأسنا تضرعوا. فتضرعي لله واستغفري الله عز وجل من ذنب أصبتيه أو حد اقترفتيه، فلعل الله عز وجل أن يرحمك بذلك. قال الله في محكم كتابه: واستغفروه لعلكم ترحمون. وأسأل الله العظيم أن يجبر كسرك وأن يعوضك في مصابك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله تعالى أعلم. جزاك الله خير. يقول السائل: هناك شاب من المحافظين على درسك يا شيخ ومن المحبين لك، لكنه ولا حول ولا قوة إلا بالله منقطع عن الدرس وحتى عن الشباب، وأصبح ملازما للمنزل والصلاة يصليها في المنزل. أرجو منك يا شيخ أن تقدم له نصيحة أقوم بتوصيله له وتوصيلها له بالنيابة عنك، ربما يكون موجودا معنا الآن. علما أن هذا الشاب كان أحد أسباب التزامي. أرجو منك أن تدعو له وتنصحه يا شيخ. عظيم رب العرش الكريم أن يعيذنا وإياكم وإياه من الحور بعد الفور ومن النقص بعد الزيادة. ماذا أقول؟ إن أعظم مصاب كما يقول العلماء مصاب الدين. إذا كان الإنسان كان على جد واجتهاد ثم تخاس عن جده واجتهاده فإن هذه مصيبة عظيمة. ولكن أيا ما كان فلا نقنطه من رحمة الله ولا نيأسه من روح الله. فإن كان مصابه قد أصيب به ببلاء لا يملكه ووجد من نفسه أنه لا يستطيع المحافظة على الطاعة التي كان عليها فلعله أصيب بشيء من الله عز وجل بسبب كلمة بينه وبين الله. كما يقول العلماء إن العبد قد يكون على درجة من الصلاح والفلاح فيقول كلمة فيها غرور أو إدلاء على الله عز وجل يسلبه بها تلك النعمة. ولذلك أوصي أخي في الله أن يستغفر الله عز وجل وأن يتوب إلى الله عز وجل وأن يرجع إلى رياض العلم التي بها تنشرح الصدور وبها ترتاح القلوب وأن يعود إلى ذلك الكلام كلام رب العالمين وكلام إمام المتقين أن الله عز وجل أن يعيد له ما كان عليه من الخير. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن عليه بالرجوع إلى أفضل مما كان عليه إنه ولي ذلك والقادر عليه والله تعالى أعلم. قل السائل ما هو تفسير قوله تعالى في سورة غافر يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ويقول وهل النظر للمرأة أو في شاشة التلفاز أو المجلة على الحقيقة بالحرمة واحدة؟ أما بالنسبة لقوله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور فالأعين لها حالتان، حالة ترمقها فيها الأبصار وتطلع عليها الأنظار، وهذه الحالة إذا استحيا فيها الإنسان فإن استحياءه مشوب بالخوف من الناس، ولكن الحالة التي هي أصدق إيمانا وأصدق خوف من الله عز وجل الحالة التي تغيب فيها الأعين وهي على ضربين. الضرب الأول أن يكون الإنسان أن يختلس الإنسان النظرة إلى الحرام دون علم من الناس، والحالة الثانية أن يكون ذلك بكشف ستر والعياذ بالله والاطلاع على عورة دون علم صاحبها، فكل هذا من خيانة الأعين. وقال بعضهم إن خيانة الأعين إن العين أمانة، وخيانة الأعين أن يسخرها الإنسان في معصية الله بغض النظر عن كونه أمام الناس أو على مشهد من الناس. فالمقصود أن المراد به أن الله عز وجل مطلع على خيانة الأعين. قال بعض العلماء رحمهم الله إن ذكر بعض أفراد العام للتنبيه على خطره أو للتنبيه على فضله، إما أن يكون للتنبيه على خطره أو التنبيه على فضله. فلما كان الله عز وجل يغضب من تلك النظرة التي تنظرها من حدود الله عز وجل قال يعلم خائنة الأعين، ما قال يعلم نظرات الأعين، وهو يعلم سبحانه وتعالى، ولكن قال يعلم خائنة الأعين. وخائنة الأعين إن كانت على الاختلاس كما قلنا ما ينتبه لها كل أحد، ولكن الله عليم بها. قال تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، لأنه تحصى عليه جميع النظرات وجميع ما أبصرت عينه في هذه الحياة يحصى عليه، ويؤخذ الإنسان في موقف يوم القيامة بكل نظرة نظرة، إما له وإما عليه وإما لا له ولا عليه. إما له كالنظر في ملكوت الله عز وجل والتفكر فيها والاعتبار، وإما عليه كنظرة الحرام والعياذ بالله، وإما لا له ولا عليك فضول النظر الذي لا يقصد به طاعة لله عز وجل. فالمقصود أن الآية أرادت أن ترحب من هذا النوع من النظرات التي يقصد به عصيان رب الأرض والسماوات. ونسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم بعين غضيضة عن محارم الله كليلة عن حدود الله. والله تعالى هذه سائلة تقول أنا فتاة قد ابتليت بمرض، وهذا المرض هو أن امرأة قد عملت لي سحرا فقد صبرت، ولكن يا شيخ ماذا أفعل لو علمت أن هذه المرأة تسكن معنا؟ أرجو منك يا شيخ أن تدعو الله لي في صلاتك وفي سفرك. وأيضا يا شيخنا حبذا لو تعرضت لموضوع السحر، وما حكم الذهاب إلى الكهنة والمشاوذين والاعتقاد في بعض الناس أنه إذا جاء إليهم المريض يشفى، وإذا جاء إليهم المشلول يقوم؟ فهذا والعياذ بالله قد انتشر في كثير من الناس، وقل التوكل والاعتماد على الله عز وجل، فنرجو النصيحة والتوجيه والحكم في ذلك، وبارك الله فيه. أما أولا فينبغي للإنسان ألا يحكم على نفسه بكون مسحور هكذا. كثير من الناس إذا أصابه ضيق أو أصابه شيء قال إنه مسحور، أو قال إنه به عين، أو أن به كذا وكذا. الإنسان عرضة للبلاء وعرضة للامتحان من الله عز وجل. هذه أمور ليس المراد منها ما نشاهده من الآلام والأسقام، إنما المراد منها استدار وتمشيص من الله عز وجل. فأول ما يصاب الرجل أو تصاب المرأة بشيء ينبغي ألا تفسر الشيء بأكثر مما يستحق، وهذا أمر تفشى في كثير من الناس. ولذلك والعياذ بالله تسلط المشاوذون والسحرة على كثير من الناس، ولبسوا عليهم أمور دينهم ودنياهم بسبب اغتراء الناس به. أول ما أوصي به الإنسان أن يحافظ على أذكار النبي صلى الله عليه وسلم الصباح والمساء. ولذلك لا يمكن لإنسان محافظ على أذكار الصباح والمساء أن يصل إليه السحر بإذن الله عز وجل. قد يقول قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم سحر. نعم، الله عز وجل ابتلى نبيه بالسحر لكي يشرع لنا، وكان في شرعه حكمة ونعمة لا يعلمها إلا الله، فقد كان سحره سببا في نزول المعوذات التي لا تستطيعها السحر ولا تستطيعها البطنة. فلذلك ينبغي للإنسان أول ما يفكر فيه أذكار الصباح والمساء، أذكار القيام، أذكار القعود، أذكار الذهاب، أذكار المجيء، أذكار السفر، أذكار الحضر. لا يترك الأذكار، تعلمها وحافظ عليها، فإنها حرز من الله لك. هذا أول شيء. الأمر الثاني، إذا بلي الإنسان بالسحر فإنه يشرع له الدعاء والالتجاء إلى الله عز وجل. لا ملجأ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في أكرد الحالات وهي حالة الميت الصغرى حينما أراد أن يسلم روحه لله، كان يقول في دعائه: لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. الكون لله، الملك لله، الخلق لله، التدبير لله. ليس للكون حركة ولا سكون إلا بأمر الله عز وجل. ولن يستطيع الساحر ولا المشعوذ ولا الكاهن أن يمسك بمثقال خردلة أو قطمير إلا إذا أذن الله عز وجل. أبدا ما يستطيع والله، ولو أطبق أهل الأرض على أن يضروك بشيء لم يأذن الله بضرك به لا يضروك. قال تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله إذا أذن الله. إذن أين المفر؟ أين المنجأ؟ أين المنجأ؟ الله. أصلح ما بينك وبين الله وأفشد بما يصبر. الأمر الثاني، تكثر من تلاوة القرآن، فإن القرآن حرز من الله للعبد. أكثر من تلاوة القرآن. وأعرف رجلا كان مبتلى بالسحر حتى أوذي أذية عجيبة، وألهمه الله تلاوة القرآن آناء الليل وآناء النهار. وسبحان الله، يقول من أغرب ما يكون، كنت يعني جاء إلى بعض طلاب العلم فدله على تلاوة القرآن، قال له: يا أخي لا أفتر، فإن الله تعالى يقول: قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء. فقال: الشفاء شفاء لما في الصدور من الأوهام والشكوك، وكذلك كيد الشيطان. فاستمر على تلاوة القرآن حتى فرج الله عز وجل كربه. والعجيب أن الله لم يفرج كربه، بل إن كثرة تلاوته القرآن زادته إيمانا بالله، ولما فرج كربه زاد تعلقا ومحبة لله. هذا المقصود، لما يأتي البلاء للإنسان المقصود منه أن يقترب من الله، المقصود منه أن يحس بأنه حاجة لله عز وجل. قد يعلم الله عز وجل أن الإنسان لو لم يبتلى بهذا المرض النفسي وهذا الضيق الذي في نفسه أنه يغفل، وقد يعلم الله عز وجل أنه لو لم يبتلى بهذا الضيق أنه قد يسترسل في الحرمات، فسلط عليه هذا الضيق حتى يناديه، حتى يناديه، حتى يرفع درجته بالمنادات والمناجات. فلله حكم في البلايا، ليست البلايا المقصود منها أن الصدر، إنما المقصود أن تمحص معادن أهل الإيمان، وأن تمحص القلوب التي تتعلق بالله عز وجل. فثقي بالله وتعلقي بالله ولوذي بالله، فإنه نعم المولى ونعم النصير. وقد قص الله عز وجل علينا في القرآن عدة كروبات وعظيم المصائب والشدائد والبليات، وأخبر أنها ما فرجت إلا بالتعلق برب الأرض والسماوات، وأنها ما فرجت إلا في تلك اللحظة التي تعلقت فيها القلوب بالله وحده لا شريك له. أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ من هذا؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ قل من بيده ملكوت كل شيء، كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، والله لا إله إلا هو. فلذلك أخي أختي في الله، تعلقي بالله عز وجل وأكثري من دعاء الله واستعيني بالله، فإنه نعم المولى ونعم النصير. وأما مسألة السحرة والمشعوذون فهذا كما قلنا بلاء ابتلى الله به ضعاف الإيمان. وأما العبد نقي العقيدة قوي العقيدة في الله فإنه يبرأ إلى الله عز وجل من هؤلاء. إبراهيم عليه السلام بين السماء والأرض سيلقى على النار، يقول له جبريل هل لك من حاجة؟ يقول أما إليك فلا، وأما إلى الله فحسبي الله ونعم الوكيل. إذن إخواني في الله، علاج هذه الأمور أن نحسن العقيدة بالله، وأن نلوذ بالله صدق اللوذ، وأن نعوذ بالله صدق العود. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يفرج كربك، وأن يجعل لك من الهم فرجا، ومن الضيق والبلاء مخرجا. ونسأله تعالى أن يعيذنا من شرار خلقه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أنا مستعد لكن ما أحب أن أغلق إخواني. محاضرة للمشعوذين، نريد محاضرة للصالحين للمشعوذين. أحول ولا قوة. على العموم أولا أوصيكم يا إخوان بالغيرة على دين الله عز وجل. الله الله في المكروبين والبائسين. الشخص قد يسمع أن أمه ستذهب لا قدر الله، أو أن أباه سيذهب، أو أن أخاه سيذهب، لا يحل له أن يفرط فيه، ينبغي أن تمسكه وتذكره بالله. المشكلة الآن أن الناس ضعف إيمانهم بالله، والله ضعف إيماننا بالله عز وجل، وهذه هي المصيبة التي نعانيها. متى كان الناس إلى عهد قريب متى كانوا يعرفون الأمراض النفسية؟ هل كانوا يعرفون؟ قل أن تسمع إنسان من معه مرض نفسي، ما عرفناه إلى الآن. بسبب ماذا؟ بسبب الذنوب والمعاصي، بسبب قطيعة الأرحام التي تشتكي إلى الله صباح ومساء، بسبب أذية البائسين والمحتاجين والتعرض لعباد الله في الأذية. هذا هو الذي بلينا به. فلو أن كل إنسان سمع أن أباه أو أخاه يريد أن يذهب إلى ساحر ومشعوذ أمسكه وذكره بحقوق الله التي عليه وحقوق العباد التي عليه، ودعا إلى أداء تلك الحقوق والقيام بتلك الفرائض، والله بإذن الله عز وجل ما من كرب إلا وسينحسن. إن الله تعالى يقول ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن أين؟ من السحرة، من الكهنة، من نفسك. يقول بعض العلماء حتى إن تسلط الشياطين على العبد بسبب المعصية. قال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. لماذا نقول الأذكار؟ لأن من غفل عن الأذكار قيض له هذا القرين والعياذ بالله. فلذلك إخواني في الله واجبنا أن نراقب أمثال هؤلاء. مثل هذا لما تراه يذهب ويتعلق بالمشعوذين والكهنة والسحرة، ينبغي أن تذكروا بالله، تغرس فيه العقيدة، توكل على الله، صدق اللجأ في الله، قص عليه قصص الأنبياء وقصص الصالحين، واملأ قلبه إيمانا بالله وتعلقا بالله عز وجل. وبعد ذلك سيعلم لمن تكون العاقبة، فإن الله تعالى يقول والعاقبة للمتقين، فأخبر أن العاقبة للمتقين. ثم هناك أمر ينبغي أن نعلمه جميعا، ليس العبرة أن الإنسان يضيق صدره، وليس العبرة أن تضيق به الأرض بما رحبت، ولكن العبرة كيف النتيجة وما هي العاقبة، هذا هو المهم. لأن الإنسان قد تضيق عليه الأرض فيجعل الله ضيقها سببا له في سعادة الدنيا والآخرة. كان رجل معروف بالثراء، أعرف رجل معروفا بالثراء، غافل عن الله عز وجل، بعيدا عن طاعة الله ومحبة الله، وفي مجون ومعصية لله لا يعلمها إلا الله عز وجل، أنا الليل وأنا النهار. وكم ذكرت وشاء الله عز وجل يوما من الأيام أن يموت ابنه في حادث، وإذا بذلك الرجل ينقلب رأسا على عقب ويصلح ما شاء الله لا قوة إلا بالله من خيار عباد الله بسبب هذا المصاب الذي نزل به. وصدق الله ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فلذلك قد يرى الإنسان الشيء فلا، لكن عاقبته نعمة ورحمة من الله عز وجل. وقد يراه خير تأتيها النعمة والمال، ثم بعد ذلك يكون المال فتنة له وغرورا، نسأل الله السلامة والعافية في دينه ودنياه وآخرته. فلذلك السحرة والكهنة أولا لا يجوز الذهاب إليه، ومن أتى عرافا تصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. فلا يعلم الغيب إلا الله، ولا يعلم ما يكون وما سيكون وكيف يكون إلا الله وحده. وإن جاءك إنسان وقال لك أنا أعلم أو سيحدث كذا وكذا، قل له كذبت وفجرت، قل له كذبت وفجرت، إنه لا يعلم الغيب إلا الله. ولذلك المنجمون والعرافون وهؤلاء كلهم لا يغنون لك من الله شيئا. ذكروا عن أحد الخلفاء أنه كان عنده منجم من المنجمين، وكان هذا المنجم ماهر في علم النجوم، فذات يوم قال له لم يبق من عمرك إلا سنة واحدة. فاغتم ذلك الخليفة وتألم وتنكد عيشه، فشاء الله أن يدخل عليه أحد العلماء الموفقين. فلما دخل عليه قال ما شأنك؟ قال أخبرني فلان أنه لم يبق من العمر إلا عام واحد. قال هل تستطيع أن تأتيني به؟ فلما أحضره قال للمنجم كم بقي من عمرك؟ قال كذا وكذا سنة. بعد أن ضرب ما ضرب وحسب حسابه وجد أنه بقي له سنوات. قال يا أمير المؤمنين إن أردت أن تعرف كذب فاقتله الساعة. فقتله من ساعته فاسترح خليفة من همه وغمه، ما أحد يعرف، ويقول أنه باقي له سنوات. فظفر بالحظين، قتل عدو الله عز وجل وأيضا تفريد فم هذا الذي أصابه الهم والغم. المقصود ما أحد يعلم، ما أحد يعلم إلا الله عز وجل. فلذلك ينبغي للمؤمن أن يكون على عقيدة بالله. والله لو أمسى الإنسان وأصبح وهو يعتقد أن مخلوقا يعلم الغيب من دون الله فقد كفر بما أنزل على محمد وخرج من رقة الإسلام صلى الله عليه وسلم. الكهنة والمشعوذون أمرهم خطير لأنك ستتعلق بهم. يقول بعضهم نحن ما نتعلق بهم، ولذلك أول ما تأتينا يقول نحن نتوكل على الله ونحكذا. أمور يقصدون بها جذب العامة والتأثير، ثم رويدة رويدة حتى تتعلق بهم صلى الله عليه وسلم. كيف تتعلق؟ لأنك في بداية الأمر على إيمان، والإيمان يضعف معه سلطان الشيطان، فيقول لك نحن متوكلون على الله ونحن نعتمد في هذه العلوم على الله عز وجل، حتى إذا ضعف إيمانك خذلك الله وأسلمك إليه لا حول ولا قوة إلا بالله. وعندها يصبح الإنسان ما يمكن أن يتقدم أو يتأخر إلا بعراف أو منجم نسأل الله السلامة والعافية. فينبغي الحذر من هذه الأمور والبعد عنها والتناصح. والله لو أن إنسان علم أن أخاه أو أباه أو ابنه أو جاره يأتي إلى هؤلاء ولم ينصح فسيتعلق به بين يدي الله عز وجل. فانصحوا وذكروا بالله عز وجل واغرس في قلبه الإيمان والتوكل على الرحمن. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم من هذا البلاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا اعتراف وهو طلب وجيه، يعني الشيخ طلب أن يكون درس آخر غير هذا الدرس في فتح الباري، أو نقترح كان أيضا لو كان في التفسير أو في أصول الفقه يحدد يوم آخر غير هذا اليوم في درس يعني يستفيد منه الجميع جزاك الله خير. إن شاء الله إذا وضع الله أن ترك في هذا الدرس إن شاء الله قليلا مع البركة يعني خير من كثير. نخشى أن نثقل على الإخوان تكثر الدروس، ومثل ما قالوا إن المنبت لا ظهر أبقى ولا أرض قطع، فقليل مع الإتقان والضبط. أنا أخشى بعدين تصيبنا التخمة من كثرة دروس العلم، فإنها تخمة محمودة. العموم ما أدري يعني هل ننظر إن شاء الله.